ولما كانت الحلقة 51 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وجعل يعاقر حديثها الموصول وهي تترسل وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ساجور لما رأى شجاعة الأخوين مال قلبه إلى الفتيين، وقالت الطبيعة كلمتها وأثبتت الدماء قوتها، وتيقظت في قلب الملك نوازع الأبوة، وتحركت في قلبهما عواطف البنوة، فتقاربت القلوب والتقى الطالب بالمطلوب، ودعاهما الملك إلى قصره وقربهما من نفسه، وجعل يؤكلهما ويحيي قدومهما وهو مقبل عليهما. جرى ايه يا عطية؟ الحمد لله يا مولانا. انت ما دقتش الصنف ده يا هدية؟ سفرة دايما يا مولانا. ده انتوا انستوا وشرفتم، ما تتصوروش ازاي انا حبيتكم. شيلوا الطعام، نجيب الشراب. اذا كان عشاننا احنا ما نشربهاش. جميل جميل. وانت يا هدية؟ وانا كمان. ربنا يزيدكوا كمال، ما شاء الله ما شاء الله. ايوة، نرجع لموضوعنا. ابوكم انا اعرفه عز المعرفة، الشيخ زاهد، بس اللي محيرني لما هو غني كده ليه كان بيشتغل جنايني؟ ما احنا ما قلنا لكش يا مولانا. قلتولي ايه؟ احنا انفتح لنا كنز. اتفتح لكم كنز؟ كان مرصود لنا ينفتح على ايد اختنا. انتوا لكم اخت؟ عطيات. عطية وهدية وعطيات. عطيات هي اللي انفتح عليها الكنز، جابت تلات حاجات. ايه؟ الطير اللي بيتكلم. طير بيتكلم؟ وإيه كمان؟ والشجرة اللي بتغني. شجرة بتغني؟ وإيه كمان؟ والمية اللي تخلي النحاس دهب، يعني الكيمياء. وإيه كمان؟ انت مش مصدقنا؟ حتى هزارك لطيف. احنا بنتكلم جد. ايوه جد. ان ما كنتش يا مولانا مصدق تقدر بنفسك تتحقق. احنا اتأخرنا يا مولانا. ليه؟ وراكوا ايه؟ احنا من الصبح هنا، زمانهم سألوا عننا. اظن مولانا بقى يسمح لنا. قبل ما تخرجوا وتفتوني ادوني وعد انكم تزوروني. يا سلام يا مولانا، ده شرف كبير يا مولانا. ما ترتبطوش باي قيود، تعالوا من غير معاد، ادخلوا من غير استئذان، قصري قدامكم مفتوح، اعتبروه زي بيتكم واعتبروني انا زي والدكم. مع السلامة يا اولادي. مولاي تعال يا مشير، تعال هنا اقعد اقعد، انا عاوزك في امر هام. خير يا مولانا؟ كلمني عنهم يا مشير. دي تالت مرة يا مولانا وانت تندهلي عشان اكلمك عنهم. انتوا عرفتوا مكانهم؟ ايوة يا مولانا. وايه حكاية القصر بتاعهم؟ انا قلت لك يا مولانا، الشيخ زاهد الجنايني يملك قصر زي ده ويخلف اولاد بالشكل ده، ازاي بقى كده؟ مش فاهم انا ليه حبيتهم من ساعة ما شفتهم. قال لي: ايوه، مش ملاحظ انهم بيحبوني؟ كل الناس بتحب مولانا. انما مولاك ما بيحبش كل الناس، دول حاجة تانية. أنا ما دقتش طعم الخلف ولا عرفت معزة الأولاد، لكن ما ظنش يبقوا زي غلاوة عطية وهدية. أنت تعرف القصر بتاعهم؟ عارفه يا مولانا. فين؟ بعد ما تعدي النهر نركب له نص ساعة. طب قوم معايا مولانا. قوم معايا. مالك يا ستي عطيات؟ الملك جه. الملك بنفسه. الملك بنفسه جه هنا. ايوه جه هنا، اخواتي بيقابلوه. يا خبر، دول جايين هنا. خبيني يا ستي عطيات، خبيني بسرعه. تعالي هنا ورا الباب. اتفضل يا مولانا. مولانا الملك يا عطيات. مولاي. اختي عطيات. ما شاء الله ما شاء الله. قومي قومي يا عطيات. طبعا مولانا ما صدقناش. ما صدقتكوش في ايه؟ لما قلنا لك على الطير اللي بيتكلم والشجرة اللي بتغني. الله، هو الكلام ده صحيح؟ هو مولانا مش جاي عشان يشوفها بنفسه؟ ابدا، انا جاي اشوف كنتم. حكاية الطير اللي بيتكلم دي صحيحة؟ انا حقدمهولك يا مولاي دلوقت. هات القفص يا عطيات. اهلا وسهلا. اتفضل يا مولانا. هو ده الاتفاق اللي بينكوا وبيني؟ اتفاق ايه؟ انكوا تبقوا تزورون. الله الله الله الله، ده بيتكلم يا مولانا. سبحان الخالق سبحانك، ما اعظم شانك. كريم كريم. الضيف اب والاولاد اسياد. ما شاء الله، ده بيتكلم زينا بالظبط. اسمع امال. خدامة والسر في قلب واحد، هو الشيخ زاهر. ضيف ايه اللي بيقول عليه؟ الضيف اب، يعني مولانا وارد كل انسان في سنجالة. طب والاولاد اسياد؟ عطية وهدية وعطيات، اولادك زي الناس كلها، ما هي اولادك وهم اسياد البيت. طب والام خدامة تفسرها ازاي؟ يعني والشرف قلب واحد، هو الشيخ زاهد. يعني ايه الام خدامة؟ ما هو الطير قاله السر في قلب واحد، هو الشيخ زاهد. ايوه من حق. فين الشيخ زاهد؟ ابويا جاء اهو. يا مرحبا، مولانا يشرف عندي. انهض يا عم الشيخ زاهد. الضيف اب والأولاد أسياد والأم خدامة والسر في قلب واحد، هو الشيخ زاهد. ده بيقول إيه؟ إحنا عاوزينك تفسر لنا. إحنا فهمنا الضيف أب وفهمنا الأولاد أسياد، عايزينك تفهمنا يعني إيه الأم خدامة. ولا أنا فاهم حاجة. أنت صحيح مش فاهم ولا عامل نفسك مش فاهم؟ وشرفك يا مولانا، ما أنا فاهم حاجة من اللي بيقولها الطير. أما اللي بيقول السر في قلب واحد هو الشيخ زاهد. والله يا مولانا ما أنا عارف. والأم خدامة. طب أنا عاوز تجيبوا جميع الخدمات اللي هنا. الخدامين اللي هنا كلهم عبيد، ما فيش إلا خدامة واحدة. هاتوها. لكن يا مولانا، بس يعني. بس ايه؟ انتم بس عايزينها ليه؟ الطير بيقول الام خدامة. انا عاوز الخدامة اللي عندكم تيجي هنا قدامي الوقت اهو. انا انشغلت بالسر ده، لابد احل اللغز. حاضر حاضر، دخلها يا مبروك. بس يمكن يا مولانا تتشائم منها. تعالي هنا. الله، كيشانة. كيشانة، انت هنا يا ملعونة. الأم خدامة، يعني الأم كيشانة، والأولاد أسياد، يعني أولادها هم أسيادها. ومين أسيادها؟ عطية وهدية وعطيات. دي حاجة غريبة. والضيف أب. الضيف اللي هو أنا أب، والسر في قلب واحد هو الشيخ زاهد. تعال هنا يا شيخ زاهد. انت التلات اولاد دول ولادك؟ ايوه يا مولانا. انت مخلفهم؟ اصلا انا. انت مخلفهم؟ انا اقول لك يا مولانا، أنا لقيتهم واحد واحد في سبت عايم على وش المية كل سنة. يعني مش ولادك؟ أعز من أولادي. الضيف أب والأولاد أسياد والأم خدامة. وإنت كنتوا عاوزين تعرفوا اللي رموهم، فتشوا على خالتهم اللي ولدوهم. الله الله، أولادي أولادي، أمي، أبويا أبويا، ابني أبويا، أمي، أولادي، حبايبي. كيشانة كيشانة، أنا ظلمتك، أنت مظلومة مظلومة. أنا مسامحة يا حبيبتي، أنت تعذبتي اتهنتي. أمي أمي. فين نوجة وفين توتة؟ نادي في المدينة يجمعوا الحطب والنار ويحرقوا توتة ونوجة الأخضر. خلاص يا مولانا، ارموهم في النار. بلاش يا ولدي، ما حدش يعذب بالنار إلا ربنا. خلاص أنا أمرت، ارموهم في النار. حرام يا والدي، حرام حرام. أنت بتبكي يا عطية؟ الدنيا شتت يا مولانا، النار انطفت. إزاي تشتي وإحنا في الصيف؟ شتت ساعة الأمير ما بكى. أمير جميل، لما يبكي الدنيا تشتي، ولما يضحك الشمس تفتح. هو ده انت يا عطية. المهم انهم ما تحرقوش. الله، الشمس طلعت لما ضحك الامير. ده صحيح. طب عيط تاني يا عطية. عيط ازاي؟ ما تعرفش ازاي؟ من يوم ورايح هضحك بس يا والدي. وعاش الجميع في اسعد حال واهنئ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.